وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة طه صلى الله عليه وسلم، عند قوله تعالى طه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة طه. سورة طه مكية في جميع الأقوال. بسم الله. في قول الجميع نزلت قبل إسلام عمر رضي الله عنه، يعني عدم ظهور قوة المسلمين في أول الدعوة، كانت الدعوة خفية. نعم. روى الدارقطني في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرج عمر رضي الله عنه متقلدا السيف، فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبأوا. ختنك يعني سهرك. فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب، وكانوا يقرؤون طه. فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم، فأقرأه. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ الكتاب، يعني قارئ، وهذا قليل كان. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ الكتب، فقالت له أخته: إنك رس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ. فقام عمر قالت له فاغتسل، الاغتسال معروف يعني، لكن أو توضأ، هو غير مسلم يعني كيف يعرف الوضوء؟ ما يعرف الوضوء يعني. نقول توضأ يعني غسل، يعني بمعنى اغسل يديك أو. نعم. فقام عمر رضي الله عنه، أنه ورد بركة الطعام وضوء قبله ووضوء بعده، الوضوء يعني غسل اليدين. نعم. فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه. وذكره ابن إسحاق مطولا، وأن عمر خرج متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها. سفه أحلامها، عقولها يعني. وعاب دينها وسب آلهتها فأقتلها. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ وقد قتلت محمدا. نعم. أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ فقال: وأي أهل بيتي؟ أو أي أهل بيتي؟ نعم. قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد. ختنك وابن عمك. نعم. وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه. يعني استطاع أن يصرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدون دفاع وبدون سلاح، بحكمه. نعم. فعليك بهما. فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت. وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه؟ الهينما هينما الهينما ما هذه الهينما؟ يقول تمتمة كما شو هالتمتمة؟ نعم. قال له: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى والله. قال له: ما سمعت شيئا، يعني وسوس هذا عندك، ما سمعت شيئا؟ نعم. قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه وبطش بختنه سعيد بن زيد. فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، ضربها فشجها. بروحوا يعني بهلكوا بيقتلوا، يعني مع أنه مو يعني يقتل بسلاح، قتل يعني ضرب باليدين، إيه بيقتلوا بذلك. يعني كان رضي الله عنه قوي ويعني ذو بسطة حتى في الجسم، يعني قالوا من قوته رضي الله عنه أنه كان يضع أذنه وأذن الفرس أو الحصان، يعني أكيد أنا مالي متمسك شيء ويقفز على ظهره، يعني رياضة من أعلى الرياضات، يعني يقفز بدون شيء، بدون أن يعتمد على شيء. ويعني والذي يبين أن الجميع يخافه كان يعني عندما تحدى قريشا كلها من أراد أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي، يعني سبحانه وتعالى جعله ذا بسطة في العلم والجسم. نعم. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فرعوا وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفا، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عمر كاتبا، يعني يقرأ ويكتب. نعم. فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. قال لها: لا تخافي. يعني شأ أو شيء يعني. وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر إلا الطاهر. فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه فقرأها. فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. أنه بس في الرواية أقوى من هذا، بأحب العمرين إليك، وذكر سيدنا عمر قبل الحكم قبل أبي جهل، ويكون منه هذا يعني من معجزاته عليه الصلاة والسلام. يعني قال بأحب العمرين، ما غلب هذاك اسمه عمر، سيدنا عمر قال العمرين، ما قال أحب العمرين، العمرين. نعم. الله الله يا عمر. فقال له عند ذلك: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. وذكر الحديث. يعني كلام طويل، يعني طرق الباب ونظروا إليه وخافوا، كانوا في دار الندوة ونظروا إليه. قال عمر: كل تخوف منه، أما سيدنا الحمزة الله يرضى عنه هو الذي يعني كان أشجعهم، وهو الذي فتح الباب. وهي يعني أدي سيدنا عمر، سيدنا الحمزة كان أقوى، كانه يعني الله أكبر. سيدنا الحمزة كان صياد أسود، يعني الله يرضى عنه. قال يعني أراد خيرا أعطيناه، وإلا قتلناه بسيفه. شو التحدي يعني بسيفه ومسيوفنا. نعم. مسألة: أسند الدارمي أبو محمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. قال ابن فورك: معنى قوله إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين أي أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من خلقه من الملائكة في ذلك الوقت. سائب شو قال؟ أظهر وأسمع وأفهم كلامه، ما قرأ كما نقرأ كما يقول بعضهم. سمعت يقول: نعم كما أقرأ، قرأ كما أقرأ. يعني يتهمون الناس يعني بدينهم وإيمانهم وهم يلبسهم ذلك. يعني ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقرأ يعني لا يمكن كل قارئ أن يقول طه حتى يقول طا بعدها تأتي الها، وهذا عجز، وهذا مثل الخلق والله ليس كمثله شيء. لذلك قال: أظهر علمه وأسمعهم وأفهمهم لا كما تتخيلون قرأ. نعم. والعرب تقول: قرأت الشيء. يعني يأتي بدليل يعني على ذلك: قرأت الشيء. ها، إذا تتبعته، منين مأخوذ هذا؟ يعني قارو شو بيسموه يعني مأخوذ في كلمة غابت عني، من القري، مأخوذ من القري. شو القري؟ النهر. ليش اسمه قري؟ إذا تتبعته تصل إلى أوله، هذا نعم نفس الكراية نفس الكاف ولا بالقاف؟ لا القاف من القري. نعم يعني يقول يعني الكلمة يعني ونأتون بهذا اسم وفعل وحرف الاستقراء. ايه هذا بالاستقراء قالوا بالاستقراء. منين الاستقراء؟ الله يرحمه الشيخ عبد القادر البركي حكى لي اول ما قرأت عنده. منين هذا؟ قالوا استقراء يعني تتبع كلمات اللغة العربية كلها فلم يجدوا فيها قسما ثالثا رابعا. ومنين يعني هذا الكلام؟ قال أخذوه من القري يعني النهر. أما الأعاجم لا ما قالوا هذا. ابن الحاجب قال الكلمة إما أن تدل أو لا تدل، إن اقترت بالزمان فهي الفعل وإن لم تقترن فهي اسم، وإن لم تدل على شيء فهذه الحرف. قال لي يا شيخي والله أبو هادو هذا أقوى يعني من العرب في ذلك. ليش؟ لأن القسمة العقلية لا تتخلف، أما القري يعني عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، ربما يكون في شيء ما أثروا عليه. أما هذا قال الكلمة إما أن تدل، هذا بأول الكافية. الكافية أعلى كتاب نحو عند الأعاجم يقولون، والشافية أعلى كتاب صرف عندهم يقولون كافية كافي شافية شافي يعني أعلى شيء. ابن الحاجب هذا الكافية لابن الحاجب لابن الحاجب هو هذا مكرر عندنا هذا. إيه كتاب يعني قرأت أنتم به مع الشيخ عبد القادر لكن ما أكملنا رحمة الله، يعني كان يقرأ الإظهار كمان أعجمي يعني الإظهار. إيه ملا جامي. إيه ملا جامي نعم له عدة شروح لكن على هذا. نعم كان يعني من أول ما أقرأني هو الإظهار رحمه الله تعالى. نعم فمأخوذ من القري تتبع يعني، والعرب تقول قرأت الشيء إذا تتبعته، وتقول ما قرأت هذه الناقة قرأت في رحمها سلا أي قط أي ما في شيء ما ظهر فيها ولد. نعم فهذا معنى أظهر سبحانه وتعالى من علمه ما يصل إلى خلقه. نعم فعلى هذا يكون الكلام سائغا وقراءته إسماعه وإفهامه بعبارات يخلقها وكتابة يحدثها، وهي معنى قولنا قرأنا كلام الله. الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ البوصيري، آيات حق من الرحمن محدثة يعني جعلها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، قديمة صفة الموصوف بالقدم يعني بين شرحها رحمة الله يعني. نعم نعم وهي معنى قولنا قرأنا كلام ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين. نعم ومعنى قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم فقرأوا ما تيسر منه. نعم ومن أصحابنا من قال معنى قوله قرأ أي تكلم به، وذلك مجاز كقولهم ذقت هذا الأمر ذوقا أو ذواقا ذواقا بمعنى اختبرته، يعني عرفت أمنية ذقته، أني عرفته جيدا. ومنه قوله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي ابتلاهم الله تعالى به، يعني غاية الابتلاء، حتى كأنهم ذاقوه من الخوف وطعموه بألسنتهم. فسمي ذلك ذواقا ذوقا، والخوف لا يذاق على الحقيقة، لأن الذوق في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. قال ابن فورك وما قلناه أولا أصح في تأويل هذا الخبر. نعم، لأن كلام الله أظهر وأسمع وأفهم، يعني نعم، لأن كلام الله تعالى أزلي قديم سابق لجملة الحوادث، وإنما أسمع وأفهم من أراد من خلقه على ما أراد في الأوقات والأزمنة، لا أن عين كلامه يتعلق وجوده بمدة وزمان. وجوده يعني لا يكون إلا بمدة يعني وزمان، يعني بمدة وزمان. نعم، يعني عندما يتكلم الإنسان بده وقت يعني حتى يأتي بالكلمة. نعم، قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قوله تعالى طه، اختلف العلماء في معناه، فقال الصديق رضي الله تعالى عنه هو من الأسرار، ذكره الغزنوي. ابن عباس معناه يا رجل، ذكره البيهقي. وقيل إنها لغة معروفة في عقل، يعني عند العرب. وقيل في عك، في عك، قاله الكلبي. قال الكلبي لو قلت في عك لرجل يا رجل لم يجب حتى تقول له طه. يعني قبيلة عكا، عكا يعني عكاكا. نعم، وأنشد الطبري في ذلك فقال دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا، ويروى مزايلا. يعني في القتال دعوت بطه، قلت له يعني يا رجل يعني في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا، يعني خائف يعني. وقال عبد الله بن عمرو يا حبيبي بلغة عك. وقال دعوت بطه في القتال فلم يجب، يعني يأتي يعني يحرض الفرسان يعني على القتال، يعني اطلع له يعني ما حدا رد، ما حدا اجاب. يعني هذا يكون مثل عليه الصلاة والسلام عندما عمر بن مدة العامري تحدى المسلمين، كان فارس معروف عند العرب يعني ليس له مثيل، يعني من يقوم له، من يقوم دعوته، من يقوم له عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم فلم يجب أحدا. مرة تاني سيدنا علي أصغرهم كان أنا يا رسول الله طلع له يعني الحمد لله قتله. نعم يروى الشيخ أنه خرج قبل سيدنا علي شيخ صحابي وقتل ما أعلم ذلك. نعم لا أعلم أنه ما أحد خرج له. وقال عبد الله بن عمرو يا حبيبي بلغة عك ذكره الغزنوي. وقال قطرب هو بلغة طي هو بلغة طي يعني يا حبيبي. وأنشد ليزيد بن المهلهل ليزيد بن المهلهل إن السفاهة طاه من شمائله. يا حبيبي يعني إن السفاهة يا حبيبي من شمائلكم لا بارك الله في القوم الملاعين يعني. وكذلك قال الحسن معنى طه يا معنى طه يعني يا رجل. لكن قال وكذلك قال الحسن معنى طه يا رجل. بس يعني وكذلك يعني قال يا حبيبي إيه وقال إن خلصنا من الطي هلا قطرب انتهينا. قطرب قال اللي هو تلميذ سيبوي بلغة طي وأنشد يعني وكذا وأنشد. وقال قطرب هو بلغة طي مو بلغة يعني قال أضاف يعني في قرية قبيلتين من العرب يقولون يا حبيبي وأنشد ليزيد يبين أنه يا حبيبي إن السفاهة طه من شمائلكم. بعدين قال وكذلك قال الحسن معنا طه يا رجل يعني يعني في نظر. وكذلك قال الحسن معنا طه يا رجل خلصت يا رجل. نعم وكذلك يعني مثل ذلك قال الحسن. نعم يعني أو بده يعرج وكذلك قال الحسن معنى طه يا رجل يعني يرجع لأول الكلام. لكن مين نظر الكلام يعني لأنه عم يطفو على يا حبيبي. نعم هو ما بدأ يعني يقول تعهد يعني عم يقول قطرب وعبد الله بن عمر قل يا حبيبي و... لا ما قال يا رجل وقال قطرب بلغة طي وقال قطرب هو بلغة طي. لكن بس في نظر هالكلام وقال عبد الله بن عمر يا حبيبي بلغة عك ذكره الغزنوي. وقال قطرب هو بلغة طي. شو هو بلغة طي وين هو يعود يا حبيبي مو يا رجل. بعدين قال وكذلك قال الحسن هو معنى طه يا رجل. لا يعني الكلام قد يكون مصدر آخر في لغة طيب يا رجل. هو قال قطرب هو بلغة عك وقال قطرب هو بلغة طيب ايه لك الكلام يعني مو متلائم. نعم. وقال هو بالسريانية كذلك. نعم. ذكره المهدوي وحكاه الماوردي عن ابن عباس أيضا ومجاهد، وحكى الطبري أنه بالنبطية يا رجل. نعم. وهذا قول السبدي وسعيد بن جبير وابن عباس أيضا، قال إن السفاهة طاه من خلائقهم لا قدس الله أرواح الملاعين. نعم. وقال عكرمة أيضا هو كقولك يا رجل بلسان الحبشة، ذكره الثعلبي. والصحيح أنها وإن وجدت في لغة أخرى فإنها من لغة العرب كما ذكرنا، وأنها لغة يمنية في عك وطيء وعقل أيضا. وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى وقسم أقسم به، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. يعني اسم من أسماء الله تعالى وقسم أقسم به. نعم. وقيل هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم سماه الله تعالى به كما سماه محمد. بذكروا يعني بعضهم فيا طه ويا سين ويا حميم ويا تعصيم، أنا عبد أنا مسكين وما لي غير باب الله، بحق الله رجال الله أغيثونا أعينونا بعون الله. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي عند ربي 10 أسماء. عشرة وعشرة وعشرة كله يجوز. نعم. فذكر أن فيها طه وياسين. نعم. وقيل هو اسم للسورة مفتاح لها، وقيل إنه اختصار من كلام الله خص الله تعالى رسوله بعلمه. يعني ما حدا بيعرفه، في بعض الله يبارك فيهم يعني المشايخ يعني قال كلام أعجبني يعني الأحرف في أوائل السور كأنه هي شفرة بين ربي وبين رسوله، ما حدا بيعرف يعني هذا الكلام اللي قاله، يعني مو يعني صار مو من عنده قال هذا الكلام. وقيل هو إنه اختصار من كلام الله، يعني ما حدا بيعرف، خصه الله سبحانه وتعالى رسوله. هو جاب أول تفسير سيدي قال الصديق رضي الله عنه من الأسرار، أول تفسير ذكره هو من الأسرار هذا. نعم. لكن هون يعني بيختلف عنه، رمز ببعض الأشياء، ذاك ما تكلم فيه شيء صار كلام تاني. أنا وقيل إنها حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معنى، واختلف في ذلك، فقيل الطاء شجرة طوبى، والهاء النار الهاوية، والعرب تعبر عن الشيء كله ببعضه كأنه أقسم بالجنة والنار. وقال سعيد بن جبير الطاء افتتاح اسمه طاهر وطيب، والهاء افتتاح اسمه هادي، وقيل طاء يا طامع الشفاعة للأمة، ها يا هادي الخلق إلى الله. ليش بقى طاء؟ نعم. طاء مثل ما هي طاء. نعم طاء اسم، اسم طاء، طه سأل مين، سأل قطروب أو غيره من النحاة الكبار كيف تنطقون بالجيم من جعفر، قالوا له جيم، قال أتيتم بالاسم وتركتم المسمى تقولون جاء. المسمى جاء، أما الاسم الحرف جيم. قالوا لا، أتيتم بالاسم وتركتم المسمى. نعم نعم. وقيل الطاء من الطهارة والهاء من الهداية، كأنه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام يا طاهرا من الذنوب، يا هادي الخلق إلى علام الغيوب. وقيل الطاء طبول الغزاة، والهاء هيبتهم في قلوب الكافرين. يعني سبحان، يعني كأنه يعني يعني قدر الجهاد يعني والقتال. بيانه قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. كيف يعني بالقتال، لذلك القرآن إرهابي. نعم. وقوله وقذف في قلوبهم الرعب. وقيل الطاء طرب أهل الجنة في الجنة، والهاء هوان أهل النار في النار. كل معاني جميلة يعني تحتمله يعني. وقول سادس إن معنى طه طوبى لمن اهتدى، قاله مجاهد ومحمد بن الحنفية. وقول سابع إن معنى طه طئ الأرض. سادس ليس سابع، اسمعنا سادس. سادس معنى طوبى. وقول سابع قرأت السادس. نعم. وقول سادس إن معنى طه طوبى لمن اهتدى، قاله مجاهد ومحمد بن الحنفية. وقول سابع إن معنى طه طئ الأرض، يعني طه طئها طئها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى الترويح بين قدميه، فقيل له طأ الأرض أي لا تتعب. يعني ترويح بين قدمين لما تعبوا التنتين بصير يعني بريح وحده وينزل وحده، يعني طبعا ما يرفعها كاملتان مثل لما بيطول الإنسان بصير بيعمل برجليه هيك يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني شدة يعني من الألم. نعم أي لا يعني أدي 4-5-6 ساعات واقفة وحدي وأكثر ممكن. نعم أي لا تتعب حتى تحتاج إلى الترويح، حكاه ابن الأنباري. وذكر القاضي عياض في الشفاء أن الربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه يعني طه الأرض يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يذكرون الله أعلم يعني بنسبة هذا، لكن سمعته من بعض مشايخنا أنه قام الليل كله الإمام أبو حنيفة وفي الكعبة في جوف الكعبة على قدم واحدة وقرأ القرآن كله. قال قرأ يعني على رجل واحدة. الله يرضى عنه. نعم. الزمخشري وعن الحسن طه وفسر بأنه أمر بالوطئ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه، فأمر أن يطأ الأرض. يعني هذا ظهر وألم، أما حقيقته تلذذ ونعم يعني. نعم. فأمر أن يطأ الأرض بقدميه معا، وأن الأصل طأ طأ. نعم. فقلبت همزته هاء أو قلبت ألفا في يطا، في من قال لا هناك المرتع. الهمز الساكن يبدل عليه. ثم بنى عليه هذا الأمر الهاء بالسكت. وقال مجاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يربطون الحبال في صدورهم في الصلاة بالليل من طول القيام، ثم نسخ ذلك بالفرض فنزلت هذه الآية. وقال الكلبي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بمكة اجتهد في العبادة واشتدت عبادته، فجعل يصلي الليل كله زمانا حتى نزلت هذه الآية، فأمره الله تعالى أن يخفف عن نفسه فيصلي وينام، فنسخت هذه الآية قيام الليل، فكان بعد هذه الآية يصلي وينام قيام الليل يعني كله. قال مقاتل الضحاك فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني قيام القيام هو عون وعدة للدعوة. القيام يعني الله يحفظ الشاكرين كان يفسر هذا ما من عنده يعني جابه، نقوم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك يعني لأن سنلقي عليك قولا ثقيلا قم الليل إلا قليلا، لأن سنلقي عليك قولا ثقيلا قم الليل إلا قليلا، استعين بذلك يعني. نعم. وقال مقاتل والضحاك فلما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قام هو وأصحابه فصلوا، فقال كفار قريش ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله تعالى طه يقول يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب على ما يتعب. يعني مو لتتعب مطلقا يعني لتتعب تعبا شديدا يعني تتألم منه. نعم. وعلى هذا القول إن معنى طه طأها أي طأ الأرض، وتكون الهاء والألف ضمير الأرض أي طأ الأرض برجليك في صلاتك، وخففت الهمزة فصارت ألفا ساكنة صارت طه. نعم. وقرأت طائفة طه طه طه يعني طه صير هاء السكت طه. نعم. وأصله طأ بمعنى طأ الأرض فحذفت الهمزة. نعم. وأدخلت هاء السكت. فقال زر بن حبيش قرأ رجل على عبد الله بن مسعود طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقال له عبد الله طيه للكسر طيه طيه نعم طيه، فقال يا أبا عبد الرحمن أليس قد أمر أن يطأ الأرض برجليه برجله أو بقدميه؟ فقال طه كذلك أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما لا أنا يعني يتكلم بنطقها. نعم. وما أبو عمرو وابن أبي إسحاق هو بالعادة ما يتكلم عن الإمالات أبدا، لكن بما أن آية برأسها تكلم فيها ولا ما يتكلم، يعني مرة كثير ما تكلم ما تعرض للإمالات أو تقليل. نعم. وما أبو بكر وابن أبي إسحاق الهاء وفتحق، وأما لهما جميعا أبو بكر يعني شعبه وحمزة والكسائي والأعمش، وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين، يعني تقليد يسموه، لكن يعني في نظر بهذا الكلام تحت الله يجزيهم الخير ذكروا يعني المعتمد التعليق هذا معتمد، أما فوق لا. نعم. واختاره أبو عبيد الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي وكلها وهي يعني أبو جعفر ما يقرأ بالتقليل. نعم. نعم. وهي كلها لغات صحيحة فصيحة. النحاس لا وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلتين، إحداهما أنه ليس ها هنا ياء ولا كسرة فتكون الإمالة، والعلة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع للإمالة، فهاتان علتان بينتان. أنه هي بالإطباق من حروف الإطباق والشدة، لما يكسرها تذهب شدتها وإطباقها. نعم. يعني بس هذا الكلام يعني يكون إذا لم نسمع وإذا لم يأتنا بالسناد، لكن طالما أتت بالسناد انتهى كل كلام. نعم. ثم قال قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والحمد لله رب العالمين.